ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله. فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق: تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك. أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك. فقال الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال: فسل حاجتك. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي؟ قال: قد أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح: قال المهتدي بالله رحمة الله عليه: فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. أما بعد، فهذه القصة مفيدة جدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنفع أهل السنة في مواجهة كل أهل البدع. فإذا فهمها طالب العلم استطاع أن يواجه بها الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والأشعرية والصوفية وكل من ابتدع بدعة في دين الله تبارك وتعالى. من أعظم الحجج، وينبغي أن نحفظها. وأظن لو تولاها عالم أو طالب ذكي يستطيع أن يفهم بها أهل بدع على مختلف أصنافهم. من جهة الإسناد هذا كما يقال شيخ الدارقطني ضعيف، وهذا العباسي الذي حكى القصة يقول إنه لم يقف على قصته. أما ضعف الشيخ الدارقطني فلا يضر القصة، فإن الخطيب قد رواها بإسناد صحيح إلى أحمد بن الممتنع شيخ الأجري. والظاهر أن هذا العباسي كما مدح في الإسناد أنه من أعيان بني هاشم ووجوههم ومن أهل جهة والسبق. والمحقق لهذه النسخة يقول لم يقف على ترجمته، ولعله بحث في موجود من تأليف بغداد فلم يجد، وأنا لم أبحثه الآن، لكن في تأليف بغداد سقط، وهنا ظهرت الآن هذه الأيام ضمة جديدة، ولعل محققها استطاع أن يستوفي هذا النقص، فسوف إن شاء الله نقوم بالمراجعة فيها إن شاء الله. والقصة كما يقول حافظ ابن حجر مشهورة، وتداولها العلماء، وسواء ثبتت أو لم تثبت فإنها من الحجج المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يشككون في الحيدة، وأن مؤلفها عبد العزيز الكناني غير منصوب إليه خطأ وهكذا، لكن الكتاب نافع جدا وفيه نصرة لمذهب أهل السنة والجماعة. وهذه المناظرة الغالب أنها تثبت إلى صاحبها وهم الشيوخ أبي داود والنسائي كما ترجم له المحقق أبو عبد الرحمن عبد الله بن فلان، وهم ترجم له في التهذيب والتقريب وغيرهم رحمه الله. وورد في سياق القصة بعض الألفاظ مثل التوقيع تواقيع وإنشاء الكتب بأصحابها، شاهد أن هذا الخليفة المهتدي بالله كان أشبه الناس بعمر بن عبد العزيز، وقالوا كان يقول إنني لأستحي من الله ألا يكون في بني العباس مثل عمر بن عبد العزيز، فكان يشبه في سيرته الخلفاء الراشدين رحمه الله. وحصل خلاف بينه وبين الأتراك، وكانوا كانت السلطة بأيديهم ولهم قوة وشوكة، ودار بينهم وبينه معارك قتل فيها رحمه الله، حيث لم يجد الأنصار الأقوياء، وكان مضرب المثل في العدل. وهذه القصة تعطي صورة عنه كيف يقول جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتواقيع. يقول التواقيع ما يعلقه الرئيس، اكتبوا هذا الفائدة، ما يعلقه الرئيس، توقيع ما يعلقه الرئيس على كتاب أو طلب برأيه فيه، قد يشكل عليكم، فهذا هو ما يعلقه الرئيس، الأمير، القاضي، المسؤول على كتاب أو طلب، يهمش عليه بما برأيه، ثم بعد ذلك يختم على الشكاوى ومشاكل ذلك. فانبهر بالعمل هذا وعدله وإنصافه وفحصه الدقيق في أمور الناس، ثم توقيعه، ثم الكتابة بما ينفع الناس ويزيل عنهم الظلم. فلما رهف عن هذا، يعني أيوبي كان ينظر وهذا ينظر وهذا ينظر، تبادل النظر، فهمه وفطن له الخليفة وقال له ما قال، يعني هل أخبرك بما في نفسك، تخبرني بما دار في نفسك أو تخبرني؟ قال أمير المؤمنين الذي يرى أمير المؤمنين. فقال أنا أحدثه، وحدثه، مره بهذه القصة رحمه الله، وهو ابن الواثق، ويذكر أنه استفاد منها ومن ذلك الوقت رجع عن طريق القرآن، ويظن أن أباه الواثق أيضا رجع. وأنا أظن أن هذه القصة والله أعلم هي السبب في نصرة المتوكل لمذهب أهل السنة وإخماد فتة الجهمية والمعتزلة، فلعله شهد هذه القصة وتأثر بها كما تأثر بها المهتدي رحم الله الجميع. شاهد نشرح نأتي إلى المناظرة هذه. طبعا استصغر هذا لما قال له الخليفة، قال أذني هذا، قال له ناظر أحمد بن الوليد، قال أحمد بن الوليد ناظر، أحمد يقل ويصغر ويضعف أي ناظر لي، فهذا ما عجب الخليفة، قال فلان أحمد بن الوليد يعني عنده، هو رئيس القضاة وكبير العلماء في هذه النحلة، كيف يتطاول عليه ويقول هذا الكلام؟ قال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين، ما بك وأذلني في مناظرتي. طبعا اتسع له والله صدر الواثق، اتسع له وسخره الله تبارك وتعالى له، وأشرف على هذه المناظرة وكان منصفا رحمه الله. قال الشيخ للأمير للخليفة يا أمير المؤمنين أذلني في مناظرتي، فقال الواثق ما دعوتك إلا المناظرة. فبدأ يسأل، سأل أبي الوالي، قال إلى ما تدعو الناس، دعوت الناس ودعوتني إليه؟ قال إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق، هذه حجته. الله يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والقرآن شيء فيدخل في عموم الآية. والعمومات هذه هي بلاء أهل البدع، لأن فيها نوع من التشابه. والله تبارك وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وسبحان الله، كيف تصدق هذه الآية على المعتزلة؟ إنهم والله يبتغون الفتنة، ولهذا آذوا أهل السنة وسجنوا وضربوا وقتلوا وفصلوا من الوظائف وفاعلوا الأفاعيل، وسميت المحنة والفتنة، وهي فتنة عظيمة جدا. طيب، الله يقول في الإنسان الله الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الإنسان وأقواله وأفعاله، والله خلقكم ما تعملون. فهذه نصوص في أن الإنسان وأفعاله وأقواله مخلوقة، والله خلقكم ما تعملون، أقوالك وأفعالك حركاتك وسكناتك كلها مخلوقة لله. فهذه نصوص في أن عمل الإنسان مخلوق، وهم يقولون عمل الإنسان ليس مخلوقا لله، الإنسان يخلق فعل نفسه. الآية تنص أن الله خلقنا وأعمالنا، وهم يخرجون الأعمال ويدخلون كلام الله في نص عام لا يقصد منه من قريب ولا من بعيد إدخال صفات الله به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فقاتل الله أهل البدع كيف يتعلقون بالمتشابهات ويدعون المنصوصات، والله تبارك وتعالى نص أن هذا القرآن كلامه حتى يسمع كلام الله، ما قال خلق الله، كلام الله، كلام ايش في لسان العرب. وكلم الله موسى تكليما، ما الذي يمنع يقول القرآن كلام الله؟ والله كلم موسى كفاحا تكليما، وأكد هذا إلى آيات كثيرة، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم إلى آخره، كلها يدل على أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو من علمه عز وجل. فهمتم؟ حجته إيش؟ يعني الله خالق كل شيء، لا يريد القرآن ولا يريد صفاته، صفات الله وذاته لا تدخل في هذا العموم. أما المخلوقون فهم وأعمالهم وأقوالهم وحركاتهم داخلة في هذا النص، ولها النصوص تخصها، النصوص تخصها. فيتركون هذه النصوص الواضحة المحكمة ويتعلقون بالعمومات والمتشابهات. قال الشيخ لما قال هذا الكلام، قال الشيخ للواثق: يا أمير المؤمنين، إن شئت أن تحفظ علي وعليه ما يقول فافعل. إن شئت أن تحفظ علي وعليه ما يقول، هذا مؤدب، هذا يعرف كيف يخاطب الأمراء والخلفاء، ما قال احفظ، قال إن شئت أن تحفظ علي وعليه ما يقول، هذا كلام مؤدب جدا. قال الخليفة: أفعل، يعني أحفظ عليكم ما يقول، ومن أخطأ أقول له أخطأت، ومن أصاب أقول أصبت. قال الشيخ: أخبرني يا أحمد، يهين هذا المبتدئ، هذا مليان، ما قال أيها القاضي الكبير ولا قال يا أحمد، بس هذا ما يقول الأوامر يسحب برجله، ويستحق أن يعامل بهذه الإهانات. قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقد الدين، يعني داخلة في دين الله في صميم الدين، فلا يكون، وعليكم السلام الله، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت، يعني لا يكون دين الناس ودين المسلمين كاملا إلا إذا قالوا إن القرآن مخلوق. قال: نعم، وبكل جرأة. السؤال الثاني، قال الشيخ بناء على هذا: يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال ما يستطيع، يقول نعم. وهنا أمسك بخنائه. قال الشيخ فدعا رسول الله الأمة إلى مقالتك هذه، إذا كان الرسول لم يكتم شيئا مما أنزله الله عليه وبعثه به، فهل دعا إلى هذه المقالة وهي من أصل الدين وعبد الدين ولا يتم الدين إلا بها كما قلت؟ فدعا رسول الله الأمة إلى مقالتك هذه، لأنه إذا كان من الدين فلا بد أن يدعو إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يستطيع أن يقول دعا لأنه يكذب، وهذه الأدلة ما عنده أدلة. ولا يستطيع أن يقول يعني ما دعا فيلزمه من ذلك، كما أن رسول الله لم يدعو إليها فلماذا تدعو أنت إليها؟ فسكت حيا، لا استطاع أن يقول نعم ولا استطاع أن يقول لا. إن قال لا مشكلة، ما دعا إليه يقول أنت ليه تدعو إليها، وإن قال نعم دعا إليه يقول هات الأدلة أن الرسول دعا إليها، فما وسعه إلا السكوت. طبعا هذا ضال مبتدئ ولكن عنده عقل، يعني الآن عندنا مبتدئ عنده سفسطة ومكابرة ولف ودوران، فهذا مبتدئ موغل في البداية لكن عنده عقل وعنده شيء من الحياة، فلما يلزم الحجة يسكت. فليت أهل البدع الآن حينما تقيم أهل الحجة يسكتون، يذهب يسب ويشتم ويكيل الشبه والتهم. فلما وصل إلى هذا الحد خلوا تكلم، ما فيش ها. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين، واحدا من الحجج التي قامت عليه والتي تسكته وتفحمه، هذه واحدة، وهو يعد العدة له خلاص مرتبة عنده. فقال الشيخ، هذا السؤال الثاني، يا أحمد أو الثالث، أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسول الله فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكان الله صادق، كان الله تعالى صادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه فلا يكون الدين كاملا حتى يقال بمقالتك، لأن واقعك وحالك يشهد عليك بأنك تقول أن الدين ناقص إذا لم نقل بخلق القرآن، فلا يكون الدين إلا إذا كان القرآن مخلوق، والله قد أخبرنا أن دينه كامل وليس منه القول بخلق القرآن، بل القرآن مليء بالأدلة التي تدحض هذا الباطل الذي يفتريه المعتزلة أو الجهمية، وعلى رأسهم هذا الشيخ الظالم أحمد بن عبد. أمن الصادق أنت أم الله؟ الله قال دينه كامل وأنت تقول الآن ديننا ناقص، فمن الصادق أنت أو هو؟ فما يستطيع أن يقول أنا الصادق ولا، إن كان الله الصادق يقول أنت لماذا تدعو إلى شيء كامل، تدعو إلى شيء إلى دين قد كمل وتأتي بشيء جديد، وإن كان أنا الصادق كفر وخرج من ملة الإسلام إذ كذب الله تبارك وتعالى. سكت هذا الضال لأن عنده شيء من العقل والحياء. فقال الشيخ أجب يا أحمد، ما في، فلم يجبه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان، يعني حجتان دامغتان أمسكت بخناق هذا الرجل الضال. فقال واثق اثنتان، يعني وافقه وأنصفه، قامت لك حجتان قويتان عظيمتان على هذا الضال. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ ما يقدر يقول جهلها. فقال ابن أبي دؤاد علمها. فقال الشيخ فدأ الناس إليها شيء يعلمه أوحى الله إليه عز وجل. هل دعا إليها؟ فسكت ويدعى ما يقدر يقول دعا إليها. دعا إليها فين؟ هات الدليل. ما عنده دليل، ماذا يصنع؟ وإن قال لم يدعو إليها أيضا مشكلة، كله تليش تدعو إذا كان رسول الله دعا إليها يدعو إليها. فقال يا أمير المؤمنين ثلاث. فقال واتك ثلاث، يعني موافق للشيخ أن له حجج معتبرة وقوية ودامرة. فقال الشيخ يا أحمد فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها، علمها الرسول ها واتسع له السكوت كما زعمت أنا مصيع. إذا كان رسول الله يسأل السكوت عنها على حد زعمك أنه ألف بعد أن علمها، فكيف ما اتسع له الذي اتسع لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ها هذا على فرض أنها جاءت يعني في دين الله عز وجل، لكن الرسول سكت على حد زعمك. فلماذا أنت تذبح الناس وتقتلهم وتفتنهم وتفرض عليهم هذا الأمر؟ فقال الشيخ واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان ورضي الله عنهم. فقال ابن أبي دؤاد نعم هؤلاء خلفاء راشدون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليهم النواجذ، فهم أسوتنا وقدوتنا بعد الأنبياء رضوان الله عليهم. وهذا حج على هذا المعتزلي وهو يلتزمها، فإن ما يصدر عنهم إذا لم يوجد في كتاب الله وسنة الرسول أو لم نفهمه من كتاب الله وسنة الرسول فإنه يكون من الحجة إن شاء الله. فعرض الشيخ عنه وأقبل على ألواحه وقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول إن أحمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، وجاء خطاب أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن لم هنا على بحجته على أحمد بن دؤاد واستطاع أن يواجه الخليفة بهذا الأسلوب، أسلوب مؤدب لكن حجة قوية. يا أمير المؤمنين إذا لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال واثق نعم وردد الكلام. قال نعم إذا لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله وأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله علينا. اقترب إلى الشيخ ونحن نقول أهل البدع جميعا، أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل الموالد وأهل القبور والاستغاثات والخرافات، لا وسع الله عليكم، لا وسع الله عليكم. دين الله واسع ودين الله السمح وشامل، وما ترك شيئا كما أخبر الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فلقد والله دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل خير ينفعنا في ديننا ودنيانا وحذرنا من كل شر يضر بنا في ديننا ودنيانا. وكما قال أبو ذر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يحلق في السماء إلا وأعطانا عنه علما، أو كما قال وقد بلغ رسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام وأشهد الله والأمة على هذا البلاغ عليه الصلاة والسلام. كيف يأتي أهل البدع ويبتدعون في دين الله في العقائد والعبادات والاقتصاد والسياسة وغيرها فيشرعون في دين الله ما لم يعلم به الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيأتي أهل الأهواء ويضعون العقائد ويضعون العبادات والأعمال ويجدون لهم أتباعا، فيصدق عليهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونحن نقول هذا ونحن لا نكفر إلا من قامت عليه الحجة، وإلا فقد وقع كثير من البدع في شركيات وكفريات، ولولا جهلهم وغباؤهم وكثرة الشبهات التي نسجها لهم دعاة الضلال ورؤساء السوء، وقد يكون في بعضهم زندقة، فسأل الله العافية، فتراكمت الشبهات عليهم، فنحن نتعامل معهم بالرحمة والرفق، ولا نستعجل عليهم بالتكفير حتى نقيم عليهم حجة الله تبارك وتعالى. ذكر القصة وأنه لما قطع يعني أمر بقطع القيد عنه قطعه حداد فجاذبه عليه وقال يضعه في كمه وليلقى بها الله تبارك وتعالى، ويقول يا رب سل عبدك هذا لماذا فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا. الله غني عن هذا، لكن كان يريد أن يزعج ابن أبي لؤاد مثل هذا التصرف ويخوفه، وقد يقصد أن يحمله على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وفي ما سبق قال يا خليفة رب العالمين، قال العباس هذا وأنت خليفة رب العالمين، وهذا لا يقال، وقد أنكرها أبو بكر رضي الله عنه، ثم حملها زنادقة الصوفية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فصار يدعون الإنسان خليفة الله، إنسان خليفة الله. وبين شيخ الإسلام هذه القضية بيانا شافيا في الفتاوى الكبرى رحمه الله، وأظنه في مجموع الفتاوى بين ذلك، وأن الخليفة لا يكون إلا عمن يغيب أو يموت، وأما الله تبارك وتعالى فلا يغيب تعالى وتقدس عن الموت وتنزه، والله لا يغيب عنا أبدا ولا تخفى عليه خافية، فكيف يخلف عنه وينوب عنه البشر تعالى عن ذلك. تمسك بها الزنادقة، والآن يرددها سيد قطب وأمثاله من الصوفية ومن الخرافيين ومن الروافض، ولم يستفد كثير من الناس من هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، لم يستفيدوا منه ولم يعني يزجرهم ذلك أن تبنى هذه الكلمة الصوفية الغلاة وبنى عليها عقائد فاسدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أحببت التنبيه على هذا. وفيه أن من يريد الله تبارك وتعالى أن يوفقه ولو كان خليفة ولو كان من أبناء الخلفاء، إذا أراد الله به خيرا يرجع إلى الحق، كما حصل لهذا المهتدي، وهو إن شاء الله مهتدي على اسمه، هو ابن خليفة الوافق، ولما رأى الحق دان به وآمن به وأثر ذلك في حياته رحمه الله. فليت كثير من الأصاغر يتوبون إلى الله ويرجعون عن بدائهم وضلالاتهم، ليتهم يتأسون بمثل هذا الخليفة ويفيئون إلى الله تبارك وتعالى. هذه قضية كبيرة، وتبناها المأمون، وتبناها المعتصم، وتبناها الواثق، يعني آباء أجداده تبنوها، وهي أهل البدع يعتبرونها من مفاخرهم، فلولا هداية الله تبارك وتعالى والمتوكل لبقيت هذه الفتنة في الأمة، لكن الله تبارك وتعالى قذف في قلوب هؤلاء محبة الخير والنصح للأمة ولأنفسهم، فتابوا وأنابوا إلى الله ونفع الله بتوبتهم. وحينما يتولى الحكام والكبراء هذه القضايا العظيمة ينفع الله بهم الناس ويكون أسوة حسنة لأتباعهم. الآن لو أن بعض الرؤساء من رؤساء الصوفية ومن رؤساء الروافض ومن رؤساء الأحزاب يرجعون إلى الله على الأباطيل التي بثوها في الناس وربوا عليها أجيالا، لو وجدوا أتباع الكفر يرجعون معهم إلى دين الله الحق. وإذا لم يرجعوا في معقبات في وجوه الناس يحولون بينهم وبين دين الله الحق. ومن هنا يصدق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن السنة الحسنة فله أجرها وأجر عمل بها يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصي هذه الأمة وعلى رأسها قاداتها إلى الحق والخير والهدى. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وحدثنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال: سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول: بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي، فقلت: من أنت؟ قال: ليس تخاف يا أبا زكريا. قال: قلت: فنعم، من أنت؟ قال: فقمت وتهيأت لقتاله، فقال: أنا أبو مرة. قال: فقلت: لا حياك الله. فقال: لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان. قال: قلت: من أين أتيت؟ قال: من العراق. قال: وقلت: ما عملت بالعراق؟ قال: خلفت فيها خليفة. قلت: ومن هو؟ قال: بشر المريسي. قلت: إلى ما يدعو؟ قال: وإلى ما يدعو؟ قال: إلى خلق القرآن. قال: وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا. فأخلف فيها خليفة أيضا. قال: قلت: إيش تقول في القرآن أنت؟ قال: أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن عباس الطيالسي قال: حدثنا بندار محمد بن بشار، وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله القرآن من صدري. قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا: يا فلان، ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. قلنا: ولا قل هو الله أحد. قال: ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. القصتان صحيحتان، قد يستغرب الإنسان، ولكن ليس لغريب ولا بديل. قال يحيى بن يوسف الزمي حكى هذه القصة، ويعني حكيت عنه بإسناد صحيح، أن الشيطان أتاه وهو في مرو في خان، يعني كأنه منزل شبه الفندق ينزل فيه يعني الغرباء والوافدين وكذا من هذا السن. قالوا: ما تخاف مني يا أبا زكريا؟ قال: لا أخاف من الإمام، ما أخاف. من أنت؟ قال: أنا أبو مرة، أنا الشيطان، الشيطان الأكبر لعنة الله عليه. فقلت: من أنت؟ قال فقمت وتهيأت لقتاله فقال أنا أبو برة. فقلت لا حياك الله، يعني ثابت قوي الجأش، يمكن لو قال جبان تخور عليه قواه ويموت، شيطان أمامك لا تخاف، ما يقدر يواجه الدين. كثير من الناس لما يرى الجن يموت خوفا، بعض الناس لا يستطيع يواجه الجن ويهزمها. ومن عمر بن الخطاب ما سلك فجر إلا سلك الشيطان فجر غير فجره. ومن أبو هريرة رضي الله عنه أمسك الشيطان وهو يحفر من الطعام ويسرق، أمسكه ثلاث مرات ما يخاف. المؤمن القوي لا يخاف لا من الجن ولا من الإنس، لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، خاصة الخوف الشركي، أعوذ بالله. فبعضهم قد يخاف الخوف الشركي من الأموات ومن الشياطين، ونعوذ بالله من البلاء، فهذا لم يخف، ثابت الجيش وقوي، وقابل الشيطان هذه المقابلة. فقال الشيطان لو علمت أنك، هذا دليل أن الشيطان والجن لا يعلم الغيب، كما قال الله في قصة سليمان لو علمت الجن أن لو كان يعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كاذبون هم كذابون، بارك الله فيك، لأنه يسرق يسمع الأخبار في السحاب أو في السماء ويأخذ يخطف الكلمة وينزل فيقرها في أذن الكاهن أو الساحر فيضيف إليها من الكذبة. هذا الذي يضيف يقال أنه الشيطان ويقال أنه الكاهن، ولا كل حال سواء الكاهن أو كان الشيطان الساحر والكاهن اللذين يتلقيان من الشياطين الإفك والكذب كذابون. فإن من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. على كل حال قال وعلمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر ما في هذا المنزل، وكان هذا منزلي، يعني هذا المنزل الذي أنت فيه كان أنزل فيه، كنت أنزل فيه. حين آتي خراسان قلت من أين أتيت؟ قال من العراق. قلت فتنة محتدمة لي. قلت ما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفة. الخلفاء قد يكون خلفاء شياطين. قلت ومن هو؟ قال بش المريسي، فدعاة البدع والضلال خلفاء الشيطان، والعلماء ورثة الأنبياء وخلفائهم إن شاء الله، ودعاة البدع والباطل والكفر والضلال خلفاء إبليس وجنوده، فاحذروا أن يكون أحد منكم من جند الشيطان أو من خلفائه، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يجنبنا الفتن والبدع وأن ينزهنا من خلافة الشياطين. قلت إلى ما يدعو؟ قال إلى خلق القرآن. هذه وحدها مكسب كبير للشيطان، وفيها معارك وفيها خلافة وفيها هناك بدا أكبر منها والعياذ بالله تدعو إليها كثير من الناس، فتجد هذه واحدة من مئات البدع من بدعه مع الأسف. فهؤلاء أقوى وأعرق في الخلافة من بش المريسي. وأنا قلت لبعض المنافقين عن بعض أهل البدع المعاصرين، قلت ماذا تنكم على بش المريسي وبماذا سقط عند الأمة السنية وبدعية؟ قال لأنه كان يقول بخير القرآن. قلت فلان يشارك في هذه القضية وعنده مئات أخرى، يعني البدع الكبرى أكبر من هذه، كيف ما تهزه؟ شوف الإخوة الأعمى، أعوذ بالله من الأعمى والضلال، نعوذ بالله، أعوذ بالله من البلاء، خاصة إذا كان هؤلاء مع بلائهم ينتمون إلى المثل السلفي، فإن الكارثة تتضخم جدا والمصيبة تعظم. إذا كان أنصار البدع الكبرى يدعون تسبع المنهج السلفي فهذه والله كارثة على الأمة، وقد أضروا كثيرا بأنفسهم وبمن يعني تابعهم من الأغبياء والجهلة، نسأل الله العافية. قال وإن قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة، لأن هذا الشرق كما يقول يطلع منه قرد الشيطان، وفي العراق وما وراءه يعني قرن الشيطان، بدأت الروافض والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم، ومنها أهل القرآن، كلها ذر قرنها هذا المشرك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شره عن أمة الإسلام وعن الإسلام. سأله قلت إيش تقول في القرآن أنت إذا كان عندك هذا النشاط وخليفة هنا وخليفة هنا لهذه البدعة، أنت إيش رأي فيها؟ ماذا تقول؟ قال أنا وكنت شيطان رجيما أقول القرآن غير مخلوق. يضحك على الناس ويضيعهم. ها بارك الله فيك. إن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله. طيب بعض الدعاة يقول لك هو ما يؤمن بهذا، مثلا ما يقول بوحدة الوجود، ما يعتقد بوحدة الوجود، طيب ما يعتقد بوحدة الوجود لكن يدعو إليها، هو شيطان، هو شيطان بارك الله فيك، هو أخبث من هؤلاء الذين يقعون في بدعته، عرفتم؟ يقول لك لا ما يقول بوحدة الوجود، وقال كتبها سبق لسان قلم ايه ها ايش اللي خلى يكتبها يمدحها لها والى اخره ها. فان كان يؤمن بها فهو منهم، وان كان يؤمن بها فهو شر منهم، مثل الشيطان هذا لا يؤمن بالمقوله ان القران مخلوق ويدعو اليها وينشط وكذا وكذا وهو لا يؤمن بها. فاذا كان مثلا يدعو الاشتراكيه او اليهوديه او النصرانيه ويمدحه ولا يؤمن بها، وهو لا يؤمن بها ها، لأن بولس دعا إلى النصرانية وهو لا يؤمن بها، وهو أكثر منهم، ولا يؤمن بأن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، هو اللي وضع هذه العقائد وضعها وهو لا يؤمن بها، لكن هو أنجس أكثر من النصارى. فهكذا الذي يدعو إلى بدعة، يدعو إلى بدعة كفرية ولا غير كفرية، هو شر ممن لا يدعو إليها، ممن قائم من اعتنقها ولا يدعو إليها. فهمتم هذا؟ فكان يقول لك لا ما يقول بوحدة الوجود. أحكم القصة هذه احفظوها تكون حجة عليه، وهي قصة صحيحة. فهمتم؟ طيب الثاني إيش؟ هذا إنسان أعمى، ثم لما جت الفتنة هذه دخل فيها، فقال كان يقول إيش؟ إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن مصلي، يعني هو القرآن مخلوق، وإذا كان القرآن هو مخلوق فمحى الله القرآن مصلي، فمحى الله القرآن مصلي. قصة صحيحة، محى الله القرآن من صدره والعياذ بالله. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركنا، تركوا مبتدع ضال، وقد يقول كافرا لأن بدعة كفرية، فعاقبه الله تبارك وتعالى ومحى القرآن من صدره. فسألوه ما فعل بك؟ قال خلاص راح القرآن من صدره. قال حتى قل هو الله أحد، قال حتى قل هو الله أحد، الله أكبر. الله قد يستجيب دعاء الكافر والضال. ها شوف، دعا على نفسه فاستجاب الله دعاءه. فاحذر أيها المسلم أن تدعو على نفسك أو على ولدك أو على مالك، قد يستجيب الله دعاءك ولو كان بغير حق أحيانا استدراجا أو عقوبة لك، نسأل الله العافية. المهم أن العالم هذا صاحب الأجري رحمه الله أطال النفس في قضية الكون في القرآن، وبيّن أصناف أهلها، ساق فيها الأدلة من القرآن والأدلة من السنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال العلماء ومن أقوال السنة، إلى أن ختم هذا الباب بهذه الروايات، رواية الأذن هذا شيخ أبي داود النسائي، وهذه الرواية الثلاث وفي كل منها عبرة نستفيد منها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يحفظ علينا ديننا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم وهو يوم السبت، وقد جاء النهي عن صيامه، فهل يصام غدا أم لا وفقكم الله؟ نعم، صومه مع ما بعده، يصام السبت لا يخص بالصيام، يحمل على هذا، يحمل النهي يعني عن صيام يوم السبت إلا فيما أوجب الله، يحمل على ما إذا خصصناه كقرينه يوم الجمعة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليلته بقيام عليه الصلاة والسلام، وعرف أن إحدى زوجاته صائمة يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، فقال أصمت يوما قبله؟ قال لا، صوم يوما بعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا انضم إلى هذا اليوم الذي قد يقصده الإنسان ويخصصه بين الأيام، إذا ضم إلى يوم آخر خرج إن شاء الله من النهي، وهذا ما نرجوه، خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام خص على حض على صيام التاسع، والعاشر صامه بنفسه، قال لئن عشت لأصومن التاسع عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم العاشر، فنصوم التاسع والعاشر، وخاصة وحض على صيام هذا الشهر، وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فلا تفوتوا على أنفسكم هذا الفضل. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. أشخاص هناك بعض الشباب الذين أنا أنصح إخواننا عن كثرة القيل والقال في بعض الأشخاص، فإن هذا من الوسائل التي يستغلها الشيطان لضرب السلفيين بعضهم البعض وتمزيق الصوفيين، وقد يكون هناك من شياطين الإنس من يثير مثل هذه المشاكل وينفق فيها، فاحذروا كل الحذر من أسباب الفرقة، وإذا أخطأ شخص من أهل من تسمين إلى السنة فلا تختلفوا فيه أبدا، سيروا على ما أنتم عليه من التمسك بالمنهج السلفي والثبات عليه، واتركوا الأمر للعلماء العقلاء، لأن عندهم علم وعندهم خبرة وعندهم تجارب تساعدهم بإذن الله على معالجة الأمور بحكمة لا بالعواطف العمياء التي تدفع لها إلى القيل والقال دون النظر إلى ما يترتب على مواقف وأفعالهم من المفاسد العظيمة، فالعلماء قد تنجب فتنة فيسكتون عنها ويسكتون، لأنهم يعلمون أن في إثارتها والتعجل فيها من المفاسد ما هو أضعاف أضعاف ذلك الأمر الذي يهتم به الشباب. خذوا هذه النصيحة يا أخواننا، اتركوا الحلول لغيركم، ولا تختصموا ولو تناطحت الجبال، كان زمان من قبل 12 سنة وأكثر يعني جاء الخبر أنهم اختلفوا حول فلان، فقلت لهم لو تناطحت الجبال لا تختلفوا حول فلان ولا غيره، اتركوا الخلاف في هذا الشيء، خلوكم إخوة وتحابين على هذا المنهج، واتركوا هذه الأمور لغيركم. وفي مثل هذا يقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهذه القضايا لها أولو الأمر ولها العلماء يا إخوة. ما هو كل من جاي يخوض فيها وكل من جاي يتكلم فيها، يعني تركب أيام الفتن المفاسد ما لهم إلا الله عز وجل. اتركوا هذه الأشياء، والله إننا نهتم بها أضعاف أضعاف ما تهتمون أنتم، وتقض مضاجعنا أكثر منكم. نحن غيرنا من أهل العلم إن شاء الله. لا تظنوا أن العلماء ميتين ونايمين وما شاء الله ما عندهم غيرهم الغير إلا عند الأطفال،